أعوذ من الشيطان الرجيم. لَنَا مِنْ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا الشيطان من ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية

Nah. Yeah.